لام یقال لام قسمیہ، هذا لام یقال لام قسمیہ فی قولان من علماء النحو علماء القواعد كما جاء لا تفسدن في الارض مرتين، قالوا لام قسمیہ یعنی واللہ لا تفسدن في الارض مرتين، ها هنا قالوا وللآخرة قالوا هذا لام قسمیہ، وقال بعض من لام ابتدائی یعنی فیہ قولان وللآخرة اکبر درجات و اکبر تفضیلا، اکبر درجات یعنی من الدنیا، اکبر درجات لمن ان التفاوت فیہ افهم، قال العلماء کہ اکبر درجات لماذا، قالوا لمن نفر لان التفاوت فیہ بالدرجات، اما تفاوت عند الكفار عندهم درجات، فبذلك لا شك في ذلك فرق ما بين الدرجات العالية والدرجات السافلة، والتفاوت ايضا فيها واكبر درجات واكبر تفضيلا من الدنيا، فينبغي ماذا، فينبغي الاعتناء بها يعني بالآخرة دون دون الدنيا، يعني لا يعتني بالدنيا فقط، يعمل للدنيا يعمل للدنيا يعمل للدنيا نسي الآخرة، لا ينبغي الاعتناء به بس. قال لا تجعل مع الله إلها آخر، فانظر قبل ذلك جاء شرط حصول الآخرة ماذا، شرط الإساسي ماذا، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها فهو مؤمن. طيب إذا ما كان مؤمن لا شيء له، لأن الشرط الأول الإيمان أن يكون الإنسان مؤمنا، والشرط الثاني ماذا، الأمل أن يكون صوابا وأن يكون خالصا، يعني بعد الإيمان الإخلاص في الأمل، والصواب أن يكون الأمل موافقا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما لأن الأمل لا يكون مقبولا عند الله إذا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس إنسان يعني يعزب كل واحد في قلبه هذا عمل طيب هذا عمل كذا هذا عمل كذا، لا، الأعمال تكون حسنة، من يعلمنا ذلك، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا، فبذلك الأمل ولو تكون قليلة فإذا كان موافقا لسنة رسول الله سيكون أعظم درجة عند الله، وأما إذا كان الأمل أنها لا يكون مطابقا الآن إما مخالفا، إذا كان مخالفا مواردا يستهلك النار، أو إما إحداثا فيكون بدعة يستهلك النار، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو إذا لا يكون معارضا، طيب لا يكون معارضا، هل عمل هذا فإذا لا يكون معارضا فلأن مستنبط منها، فإذا كان مستنبط منها فهل عليها دليل، عليها دليل ما قام عليه السلف، فبذلك إنسان لازم إذا عمل عملا أن يكون سية النية سية الأكيدة سية الأمل والسعي إليها تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى، قال بعض العلماء والاستقامة عليها أيضا. طيب لما شرط الإساسي مؤمن جاء بعد هذا ذكر ماذا، ذكر التوحيد، لا تجعل مع الله إذا تريد الآخرة، إذا تريد أن يحصل لك درجات عالية في الآخرة، إذا تريد وترغب أنت في الدرجات الأخروي، لا تجعل مع الله إلها، لا تجعل مع الله إلها آخرة فتقعد مذموما مخذولا. قال بعض العلماء رحمه الله تعالى کہ الخطاب هنا لا تجعل مع الله إلها آخر، قالوا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لمن أنه قال يا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد، فأجاب العلماء رحمه الله تعالى جوابان، الجواب الأول کہ قالوا نعم خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن المراد أمته، لما لأن الأنبياء معصومًا الشرك معصومًا الكفر، فبذلك قالوا أحيانًا تكون خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، كما جاء مثلًا في الآية الأخرى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، جاء خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المراد أمته، ليس مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، فبأجل ذلك الجواب الأول كي الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم المراد أمته بس، وقال بعض العلماء رحمهم اللہ تعالی کہ خطاب للانسان علی العموم، یعنی یا ایها الانسان المکلف لا تجعل مع الله الہ آخر، قالوا خطاب عام او الی جنس الانسان المکلف بشریعت اللہ، فبذلك لما قالوا هاونا ان الله تعالى ذكر تقريبا قال العلماء رحمهم الله تعالى 25 نوعا في هذه الايات التي سنقرا ان شاء الله 25 نوعا من التكاليف، وبداها بماذا؟ بمساله التوحيد ورد الشرك، وختمها على ماذا؟ باثبات التوحيد ورد الشرك، وإلا من هذه الآيات إلى آخره. إن الله تعالى ذكر في هذه الآيات المباركة الآتية 25 نوعا من التكاليف، مثلا فيها وكذا ربك الله تعالى إلا إياه الوالد إحسان إلى آخره، أنواع 25 نوعا. ولكن بدأ بماذا؟ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. طيب وختم بماذا؟ لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدهورا. فبذلك يعني ابتدأ بالأول بالتوحيد واختم على ذلك بالتوحيد، لما؟ لأن المسألة المهمة إثبات التوحيد لله تعالى سبحانه. فبذلك جاء في أول الآية هذا، وجاء في آخر الأنواع بالتكاليف هذا أيضا. قال لا تجعل مع الله إلها آخر، لا تجعل، قال بعض العلماء التقرير على وجهتان، قالوا جاء 25 نوعا من التكاليف بعضها أصلي وبعضها فرعي، بعضها أصلي وبعضها فرعي، فابتدئت بالأصلي لمن؟ أن الأصلي ماذا؟ صيغة العقيدة، إذا لا يكون صيغة العقيدة فما فائدة الأعمال بعد ذلك؟ فبذلك الأصلي الذي يتعلق بالعقائد، أما باقي يتعلق بالأعمال. فبذلك إن الله تعالى بدأ بالأصلي فقال لا تجعل مع الله إلها آخر، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. أولا ذكر هذا ما هو الأصل وما هو العمدة وما هو الإساس وما هو شرعا للإيمان، فهو مؤمن. من يكون مؤمن؟ الذي لا يجعل مع الله إلها، الذي لا يجعل مع الله إلها آخر. ثم بعد ذلك ذكر سائر الأعمال. طيب فتقعد مذموما مخذولا، مذموما من الخلق، مخذولا من الخالق. طيب لما كان إنسان يكون نعوذ بالله مذموم من الخلق وأنه أيضا بعيد من الخالق، النتيجة يعني لا ناصر له. فبذلك قال فتقعد مذموما مخذولا. بس قال العلماء رحمهم الله تعالى فتقعد، يعني قالوا هذا في الحقيقة استعمال باعتبار في محاورات العرب ايضا، يقال ماذا فلان، كيف حال فلان، قال انه قائد في اسوء الحال. وقالوا ايضا القعود بمعنى العجز، لما؟ لان المؤمن لا يقود بل يسعى، من اراد الاخره فسعى لها سعيا، ليس معنى انه يريد الاخره وجالس، فهذا غرور، هذا غرور. كي انسان يقول بس انا اريد الاخره، طيب صلي، قال لك بس انا اريد الاخره، تصوم، بس انا اريد الاخره، لا، لازم سعى لها سعيها. واما الكاف او منهمك في الدنيا كانه جلس خلاص اجز، فتقعد مذموما مخذولا. طيب قال العلماء رحمهم الله تعالى لا شك في ذلك ان الله تعالى قال المشرك يكون مذموما عند الخلق وأن مخذولا عند الخالق. لماذا؟ قالوا لما؟ أولا المشرك أنه كاذب، أولا المشرك لأنه يكذب مع الله شريك، فلما كان كاذبا جاء الإهانة والذم، إذا كان كاذب شوف كذاب، شوف هذا فلان، شوف هذا كذا. وقالوا أيضا بنية أخرى كأن جميع النعم من الله، فلما جميع النعم من الله لازم انسان يتوجه الى المنعم الحقيقي، يعبد الله وحده، يدعو الله وحده، يستعين منه ويتوكل عليه. اما اذا مال الى الاخر يعني جعل النعم الى غيره، فبذلك يعني مقابلة الإحسان بالإساءة، والذي يجيز الإحسان بالإساءة أي بذمة آخر أنت أحسنت لا واحد وأنه نعوذ بالله يسيئك، وبذلك هذا أيضا يستحق الذم والإهانة. فلما إنسان ترك عبادة الله وعبد معه غيره أو أشرك معه غيره، أيضا أنه مذموم عند الخلق، وأيضا أنه مذهور ومطرودا رحمة الله تبارك وتعالى، وبذلك تقعد مذموما مخذولا. بس أما عند علماء النحو هنا قولان، قال بعضهم كقعد على بابها، إذا كان قعد على بابها ما بعدها منصوب للحال، وأحيانا يكون قعد بمعنى صار، أحيانا قعد تكون على بابها بمعنى قعد، وما بعدها منصوب على الحال. وإذا كان قعد يعني أن تكون بمعنى سارة، فينتسب ما بعد على الخبرية، إما على الحال وإما على الخبرية. لما؟ لأن ما بعد منصوب مذموما مخذولا، إما أن يكون منصوبا على الحال وإما أن يكون منصوبا على الخبرية. إذا قعد على بابها منصوب على الحال، إذا قعد بمعنى سارة منصوبا على الخبرية. طيب هذا أيضا جاء مذموما مخذولا، مذموما مخذولا قال العلماء رحمه الله تعالى، هذا أيضا أنها منصوب إما على الحال وإما على الخبرية كما قال. فكلا القولان يعني معروفان عند علماء النحو. قال الله أشار المفسر، قال لا ناصر لك، لا ناصر لك، قال بعضهم كي تفسير لساني، لما؟ لأن الناصر الحقيقي هو الله تبارك وتعالى. فلما هذا مخذولا عن الله، فبذلك لما إن الله تبارك خذله، إن الله طرده، إن الله دهره عن رحمته، لا ناصر له، فبذلك قال لا ناصر لك. فبذلك لما كان المسألة المهمة توحيد، فبدأ الله تبارك وتعالى بذكر الأصلي الأمدة، فهو الأمدة ماذا؟ فهو مؤمن، وتشريع الإيمان مسألة التوحيد ورد الشرك، لا تعلم الله إلى أن آخر، فتقود مذموما مخذولا. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن الثورة الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الصيام، إلى أن قال باب ما جاء في كراهية الصوم أيام التشريق. حدثنا هناد قال أخبرنا وكيع عن موسى ابن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النهر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. افهم أول، تشريق، أيام التشريق لما يقال التشريق؟ قال العلماء فيها قولان، قالوا تشريق معنى تقديد اللحم، لأن الناس لما يذبحون ذبائح أول، الآن ما شاء الله نعم من الله، فإلا أولا قالوا يقطعون قطعات قطعات اللحم ويجعلونها في الشمس في الحر فوق الجبال، إلى الآن الفقراء أيضا يستعملون ذلك، فهذا تقديد، هذا يقال تشريق، لأنهم يعني في تشريق، تشريق الشمس يستفيدون من في استعمال هذا القطعات اللحم. فقال بعضهم أيام التشريق لما يقال أيام التشريق؟ لما؟ لأن الهدي يذبح بمنى بعد الشروق، لما تذبح الهدي بمنى بعد شروق شمس، فبذلك سميت هذه الأيام بأيام التشريق. فبذلك تشريق يوم النار ما بعده، يعني 11 12 والثالث أشر، هذا ثلاثة أيام، ويوم النار ويوم عرفة، جاء النهي عن الصوم، فبذلك صوم يعني يوم عرفة ويوم النهر وأيام التشريق، فبذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام أيام عيد أيام أكل وأيام شرب. وحتى كما جاء في بعض الروايات إني سمعت صوتا يسيء يا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها الناس لا تصوموا لا تصوموا فهذه أيام شرب وأيام أكل وشرب وبعال. قال فلما سألت من هذا الذي تسيء فقيل لي أنه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لأنه مأمور من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الإعلانات وغيرها. وقال العلماء بس الآن اختلاف ماذا کہ جاء في هذا الحديث نهي صوم يوم عرفة وجاء في حديث الذي قبل ذلك رانا کہ صوم يوم عرفة لها مزايا ما شاء الله أنها تكفر السنة الذي قبله والسنة الذي بعده. فبذلك قال البارئ الله تعالى وقع التعارض بين الحديثين. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى جمعا بين الأحاديث قالوا أن صوم يوم عرفة ممنوع لمن كان يعني إذا كان حاجا لما حتى جاء عيدنا لأهل الإسلام. قالوا وعيد وعيد لجماعه في هذا الموقف العظيم فبذلك إذا كان حاجا أنه يقرأ له صيام يوم عرفة لأجل لما لأنه بسبب الزعف أنه لا يتقوي على الدعاء. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في حجة الوداع ما كان صائما يوم عرفة فبذلك ترك الصوم. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى آتى له من القوة والتوفيق ولكنه ما صام لما لأن الأمة تقضى به إلى يوم القيامة فبذلك كان عمله دليلا وشفقة على أمته إلى يوم القيامة. فبذلك قالوا أما إذا كان الإنسان أنه ما كان حاجا فليستحب فلها فضيلة فلها مراتب فبذلك جاء يعني ليكون جمعا بين الأحاديث. قال قال في الباب أن علي أخرجه النسائي والسعد وابي هريرة وجابر وربيشة وبش بن سحيم وعبد الله بن حذافة وأنس وحمزة بن عمرو الأسلمي وكعب بن مالك وعائشة وعمر بن العاص وعبد الله بن عمر. بس قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون صيام أيام التشريق إلا أن قوما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم في الأشر أن يصوم أيام التشريق. وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد إسحاق رحمه الله تعالى قالوا يعني أيام التشريق صوم منهي مكروه إلا إذا كان متمتع وما عنده هدي فعليه ماذا صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم فأنه ما صام ثلاثة أيام في أشهر ذي الحجة فبذلك له جائز أن يصوم في أيام التشريق أيضا. هكذا القارن فبذلك عندهم رخصة للمتمتع وللقارن. واستدلالهم بماذا بحديث عائشة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ذكرت إذا جاء فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. وأما ذاب بعض العلماء رحمهم الله تعالى بمطلق النهي لما قالوا أحاديث النهي جاء على الإطلاق ما جاء فيها تخصيصا لأي سبب من الأسباب ولكن الجمهور ذهبوا إلى ذلك مالك بن أنس وهكذا إمام الشافعي وهكذا إمام أحمد وإمام إسحاق رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين إذا كان متمتع أو إذا كان قارن بهذا الأذر يجوز له الصيام في أيام التشريق وأما بغير هذا فلا يجوز. قال أبو عيسى رحمه الله وأهل العراق يقولون موسى ابن علي علي بن رباح وآل مزيك موسى ابن علي وقال سمعت قتيبة يقول سمعت الليث بن سعد يقول قال موسى ابن قال موسى ابن قال لا أجل أحدا في هل صغر اسم أبي يعني آل العراق يقولون بزم العين وفتح اللام علي علي بالتصغير وآل مصر يقولون علي لا يقولون أولي بالتصغير فلما سمع قال أنا لا أجيدهم يصغرون اسمه في يقولون أولي بالتصغير لماذا يقولون علي وبذلك قال إني لا أحب أن يصغر واحد اسمه في يجعله في التصغير لما يجعله في التكبير يقول علي وبذلك وإذا هذا فرق يعني كأن آل العراق يسمون كذا وأن آل مصر أنهم يقولون علي وبهذا يعني أيضا الله أعلم يعني قدرة الله تبارك وتعالى كلما يتأمل الإنسان في أهوال العراق يا لا يجد أشياء أشياء عجيبة يعني حتى أيضا عندما يكون على سبيل هكارة هذا أولي يعني عندما أيضا يعني كبر والغرور وقع فيهم يا نعوذ بالله كما الآن وقع فيهم الاعتداء والطغيان فبذلك هذه يعني أهوال أهوال عجيبة كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم ألا ها هنا أشار إلى ذلك قال تطلع الفتن تطلع الفتن تطلع الفتن اللهم احفظنا ضعف السائر المسلمين عن فتنتهم وعن كيدهم وعن مكرهم إلى يوم القيامة وجعلنا آمنين مطمئنين في بلادنا برحمته اللهم اكشف عنا كل شدة وبلاء وأبدل رخاء وهنا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وعد جاب لكم تمر وعد على خير المسلمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ملك له يا شيخ خذ هذا